أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا تفتح به أعينا عميا وآذانا صبما وقلوبا جلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن من أعظم منن الله على عباده وصل الله لعباده بذاته حين اختار لنا رسله وأنزل إلينا كتبه. وهذه الأمة خصت بأعظم منن اختار لها سيد أنبياء واختار لها أعظم كتب، فكل كتب الله المنزلة للعباد جاءت لإصلاح بيئة بذاتها، فما بعث الله نبيا إلا للخلق الخاص، ونبينا الخاتم جاء للخلق كافة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، فسماه الفرقان وسماه القرآن وسماه الذكر وله مسميات عدة، فرق بين الحق والباطل في قليل الأمر الكثير، ما ترك شاردة ولا واردة يحتاج الناس فيها إلى بيان إلا تكفل الله فيها بالبيان. ليس الإنسان وحده بل كما قلت العالمين الإنس والجن، ما جاء الكتاب لصلاح بيئة النبي بل لصلاح الجميع. وهذا معنى دقيق لما قال النبي ذلك في أول بعثة أنكر المشركون عليه إنكار شديد، بل اتهموه بالجنون، لا يقوم بدعوة العالمين إلا مجنون، هذا في نظري. فنزلت سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك المجنون، واستمرت السورة لبيان أنه صاحب أعظم رسالة في الوجود إلى أن ختمت السورة بهذا البيان. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وهذه من أول منزل ليعلمنا تعالى حقيقة ما لدينا من منحة ومن منة ومن نعمة. جمع الله لنا فيها كما قلت كل ما نحتاج إليه. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل لم يكتب لي البيان بل فصل. قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجاء هذا التفصيل في قمة الإحكام والإتقان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، تفصيلاته كلها من لدن حكيم خبير في قمة الإحكام ومبنية على قمة العلم والخبرة. وإذا قال في مكان آخر وقد جئناه كتابا فصلناه على علم، على علم العليم الخبير سبحانه وتعالى. ولم يكتفي بإحكامه بل جاء بيانه حتى يقيم حجته على خلقه في منتهى الوضوح، في منتهى الوضوح. قال تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى تبيانا لكل شيء، لم يقل حتى بيانا، قال تبيانا. ولو قال بيانا ليصفوه في ذاته بأنه بين، لكن لما قال تبيانا ففيه معنى زائد، فهو بين ومبين ومبين. ولذا وصف القرآن بكل هذا الصفات، مرة قال آيات بينات، ومرة قال آيات مبينات، ومرة قال آيات مبينات. فهي بينة مبينة مبينة لغيرها، موجهة لكل الخلق حتى يعوا عن الله مراده القليل الكثير والعام والأمي. ولذلك لما تكلم ابن عباس عن القرآن رضي الله عنه أول أحوال القرآن قال وجه لا يخفى على العرب. تعرف العرب إنسان، أي عربي يقرأ ولا يفهم، يفهم يقين يفهم معاني إجمالية. لماذا؟ لأن القرآن جاء على وخص في مجال التشريع، وهذه قضية أخطر قضية في حياة الناس، الشرائع الأحكام التي تضبط حياة الناس وتضبط سلوك الناس. شرائع الله جاءت في منتهى منتهى الوضوح والبيان. هذا جانب. الجانب الثاني حقيقة الذي قد يجهله الكثير أن آيات الله جاءت لتلزم البشرية بهذا المنهج الرباني. فأساسيات الدين التي لا يقوم الدين بغيرها جاءت فيها ألفاظ القرآن قطعية الدلالة. العرب لهم لسان مرن سخي متسع جدا، الألفاظ العربية حمالة، وقد يكون اللفظ واحد وكل لسان يستخدمه بمعنى. ولذلك الكلمات، الكلمات في اللغة العربية واسعة جدا، اللغة العربية أوسع لغة. لو نظرنا إلى لغات الأرض لا نجد لغة تقارن أصل العربية، فمعظم لغات الأرض جذور كلماتها انحصرت ما بين 3000 جذر و 5000 جذر. أغلب لغات الأرض أكثر من 70% من لغات الأرض لا تتجاوز أصولها وجذور كلماتها التي تبنى عليها كل الكلمات لا تتجاوز 5000 كلمة. استثني أعلى اللغات غير العربية قدروا جذور كلماتها ب 14000 جذر. اللغة العربية فيها كم جزء؟ 80000 جزء بعشر لغات واحدة، 80000 جزء بأكثر من 10 لغات. القرآن واحدة جمع منها 50000 جزء. اللسان العربي لسان مرن جدا قوي، بطون العرب أنفسهم استخدموا القرآن الكريم أو الكلمات العربية كل بطن استخدامه استخدام، وهناك كلمات اتفق الكل عليها. القرآن لما نزل الأحكام هناك أساسيات لا يقوم الدين بغيرها، تسمى الثوابت عند الفقهاء. ثوابت الدين سواء في العقائد أو في الأحكام جاءت فيها ألفاظ القرآن قطعية الدلالة، بمعنى أن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد عند العرب جميعا بلا استثناء، بحيث لا يختلف على أصول الدين أحد، والذي يخالف يخالف تعنتا يكفر يخرج خارج الدين. فثوابت الدين كلها جاءت بهذه الكيفية، اللفظ يحتمل فاعلم أنه لا إله إلا الله لا معنى لا تعتمد. وكذلك في الأحكام يوصيكم الله التي أولادكم للذكاء المستحدث المصري تحتمل؟ لا تحتمل للمناخ باتفاق كل ألسنة العرب واستعملات العرب. فجاءت أساسيات الدين كلها بهذه الكيفية، لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، وهذا يسمى عند الأصوليين قطعي الدلالة، معناه لا يخفى على أحد العرب. كل من يعرف الإنسان العربي يعرف معنى هذه الكلمة، وهذا اضطرد في كل أساسيات الدين في كل. وبهذا الأمر كان كتب لهذا الدين ثباته، لا خلاف في أساسياته، لا خلاف بين الناس جميعا في أساسيات الدين، لأن الألفاظ تحتمل إلا معنى واحد ولا مجال فيها الخلاف. وهذا ضامن للدين ألا يتغير بتغيرات الناس ولا بأحوال الناس، ولا يستطيع أحد أن يناجع في هذه الأساسيات، لا مجال منازعة ولا مجال خلاف. ولذلك أي خلاف لهذه الأساسيات سماه الفقهاء خلاف تضاد، يخرج صاحبه خارج دائرة الدين، لا نختلف عليه. لكن هناك أمور تتغير في حياة الناس يوميا يوميا، بل مع كل الظروف، مع كل الأحوال، مع كل الأشخاص تتباين وتتحول وتتغير من وقت لوقت ومن زمان لزمان ومن ظرف لظرف. لو أن دين الله جاء فيها ثابتا بحكم واحد لأصاب الناس عنت ومشقة وعنت شديد. ومن لطف الله ورحمته أن الله عز وجل في هذه المسائل المتغيرة كلها، وسماها في الأصولين المتغيرات التي تتغير بتغير الزمان والأحوال والأشخاص، جاءت كل النصوص الوحي فيها المتعلقة بأحكامها ظنية الدلالة. اللفظ له أكثر من استعمال عند العرب، اللفظ واحد لكن بطن يستخدم معنى وبطن ثاني يستخدم معنى ثاني، مع التباين في الاستعمال. قد يكون لفظ مشترك يستخدم في شيء وضد، أقول في الشيء وضد، ويأتي بالقرآن الكريم لأنه يريد الشيء ويرد ضد. وسنوضح هذه المعاني الحقيقة حتى نفهم القرآن. نحن في أمس الحاجة أن ندرك ألفاظ القرآن وحقيقته. فالألفاظ دعت على هذا النحو العجيب. على سبيل المثال لاحظ لما يقول تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لماذا جاء رب العباد هنا بلفظ القرب؟ قرب جمع قرب، والقرب عند العرب له أكثر من استعمال في الشيء وضد. القرب بعض نطول العرب تطلقه على الحيض، وبعضها تطلقه على الطهر، مع أن القرآن الكريم استخدم الحيض واستخدم الطهر في موضوع أخر. فإذا تطهر استخدم، يسألونك عن محيط، لكن الله عمد لهذا اللفظ وأتى به، وهو تعالى يعلم، بل أعلم بلغة العرب من العرب، بل هو الذي علم العرب لسانهم العربي، بل كل لغات الأرض منه. قال تعالى: من هذه خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالذي علم آدم الأسماء كلها وعلم ذريته اللغات كلها هو رب العالمين بالإنسان، فلا أحد أعلم بلغة العرب من رب العرب سبحانه وتعالى. جاء بهذا اللفظ المشترك حتى يفسح المجال لتستوعب أحكام الله كل أحوال الناس، وهذا ما أعطى شريعة الإسلام مرونة بحيث تسع كل الظروف والأحوال. ثبات الأصول أعطى لزوم للدين وحفاظ عليه، أساسياته الكلية يقيمها كل أحد ويعرفها كل أحد ولا يجهلها أحد ولا يختلف عليها أحد، ليحفظ لكل مسلم الدين. أساسيات الدين قد جميل. أما مسائل المتغيرة فرب العباد أعطى فيها سعة حتى يدل لله كل إنسان بما استطاع. هذا معنى جدا. وهذا التغير يعطي مرونة شديدة جدا لتشريع الله غير موجودة في أي تشريع على وجه الأرض. كل قوانين التي يضعها الإنسان للإنسان قوانين لازمة، لفظ لا يحتمل معناه. إذا هو خالف ظروف الناس ما الذي يحدث؟ الناس يأخذوا قانون ويخالف القانون وانتهى القانون واضطر يعمل لائحة تفسيرية ولائحة توضيحية ثم تعديل جزئي ثم تعديل كلي ثم تغيير القانون. كل قوانين أهل الأرض بهذه الصورة. لكن الخالق العليم أعطى هذه المرونة لشريعته بحيث يقتل لفظ يحتمل أكثر معنى يسع الكل. فلما كل تربصت لأنفسهن ثلاثة قلوب تحتمل الطهر والحيض. يختلف الفقهاء ويجتهد العلماء بأيهم نأخذ. طب ثلاثة قلوب هي أطهار ولا حيضات؟ طب ما الذي يترتب على هذا؟ لو حسبناها بالحيضات تختلف عن حسابها بالأطهار تفرق حوالي 9 أيام. 9 أيام، التسع أيام هذه قد يحدث فيها أشياء كثيرة جدا. مات أحد الزوجين، على رأي ترث وعلى رأي لا ترث، انتهت عدته، على رأي يحلها الزواج وعلى رأي لا يحلها الزواج، على رأي ما زالت في عصمة زوجها وعلى رأي انتهت الأسم. أمور كثيرة تترتب على هذا. لكن الله جاء بهذا النص حتى يفسح المجال لظروف الناس جميعا القاطبة الحاضرة والآتية. فاجتهد أخي إذا كان الإمام الشافعي يقول لا هي عندي ثلاثة أقطار. ما دليلك؟ لو قال قروء لرد عليه. لذا علماء الأصول وضعوا قواعد لفهم هذه الألفاظ. قالوا إذا داخل اللفظ الاحتمال سقط بالاستدلال. ما دام اللفظ يحتمل معنى وضده أو معنى وغيره لا يصبح دليل لأحد الطرفين. إذا كلمة طروق لا تصبح دليل لا لمن قال أطهار ولا قال حضار، لأن العرب وجدت عندهم شواهد استخدمت فيها الكلمة في معنى الحيث مع طهر، والأشعار موجودة والكلمة موجودة. الإمام الشافعي يقول أنا قلت أطهار. طب ما دليله؟ لا يصبح لفظ الحيث. القرء اكتب غيره. قال لفظ الذي قبله. رب العباد يقول ثلاثة قروق ولا ثلاثة قروق. رب العباد أنشها. وما لم أنشها فعندنا قاعدة في اللغة العربية العدد من 3 لـ9 يخالف التمييز في التذكير والتأنيث. تقول 3 أولاد وثلاث بنات. 3 أولاد وثلاث بنات. فلو قلنا 3 حيضات أنشنا سنتين. وهذا لا يستخدم الوقت. لكن لو قلنا 3 أطفال تستخدم. فكان هذا يعني دليل الشافعية في قول من الأطفال. أبو حنيفة قال لا عندي حيضات. طب ما دليلك؟ قال ائت بأول الآية يقول تعالى المطلقات يتربصن. قال وما علمت العرب تربصا إلا للحيض لا تربص الطفل. فعندي حيضات. واستقر الفقه على هذا في كل الظروف والأحوال. قد نضطر حتى المفتي نفسه قد يكون قناعته بقول ابن الأطفال، لكن خراب البيت في هذه 9 أيام قد ينتهي وتنفصل بقى عن زوجها، وعلى القول الثاني قد يعيدها وما زالت في عصمته. فقد يضطر الفقيه لمخالفة رأي للرأي الآخر إنقاذ الأسر ومراعاة الأسر. فأعطى هذا الأمر سعة ليجتهد أهل العلم ولينتشروا وليعالجوا قضايا الأمة قليلها وكثيرها. أنا أسوق هذا المعنى سنقول لو كان درس أصولي، لكن أحببت أن أوضح حقيقة هذا الدين وكيف أن الله عز وجل أعطى في أحكامه مرونة شديدة جدا بحيث تسع شريعة ربنا كل أحوال الناس. إحنا هدفنا أن ندخل بس النار أم نطير بعد القهار؟ هذه السعة أعطتنا سعة لنواجه أي ظرف، أي ظرف كان. حتى أصل الفقهاء لمراحل عجيبة جدا، عجيبة جدا. هذه المرونة في الشريعة أعطت الفقهاء سعة حتى افترضوا مسائل ما كانت موجودة ثم ولدت. يعني راح الله من ملك وفطر فطار قديم جدا في حال حاجه لان كنا فطاران، لكن افترض افتراض قديم. قد هب ان رجلا ركب ارجوحه المرجيح وتعلقت به في الهواء وحيل بينه وبين الماء والتراب، ماذا يفعل؟ كيف يتطهر؟ كيف يصلي؟ خرج علينا بكمية أحكام عجيبة احتجنا أشد الحاجة إليها ألف الطيران. كل أحكام السفر والطيران أخذت من فتوى الإمام مالك حول الرجوح. أبو حنيفة افترض مرة افتراض عجيب جدا، قد هب أن إنسانا حمل قبة فساء، ما حكم صلاته؟ أخذ الناس يسخرون منه، كيف أجب قبة فساء؟ لكن أثبتت الأيام حاجة الأمة كلها لفتوى. الآن هو الفساء إيه؟ كان بيتسأل مين؟ كل من يعمل في المعامل يتعامل معه، ما حكم حمله؟ ها؟ بل أخذوا منها حكم حمل الأطفال، لابس البامبرز. لو أن الأم حملت طفلها وهو حامل عامل عمته داخل البامبرز، تصح صلاته ولا تصح؟ لو طافت به وهو على الحالة يصح طوافها ولا يصح؟ كل هذه الأحكام أخذها الفقهاء من ما افترضه الإمام أبو حنيفة. فكان عند فقهاء إلى ذاك شديد جدا جدا جدا في كيفية استخراج الأحكام، بل وصل لحد من فرنسا كانت تحير. أبو حنيفة جالس في درسه وإذا بامرأة من آخر المسجد ترفع له شطر تفاح، شطر التفاح ورفعته. ماذا تريد؟ ماذا نفهم رفع شطر تفاح؟ أبو حنيفة بالذكاء الشديد فهم أنها ترد أن تسأل عن أمر يتعلق بها كأنثى تستحي أن تتحدث فيه، فأعطاها كل الافتراضات. قال أما صاحب الشطر التفاح فإن رأت الحمر أو الخضرة، إن رأت الحمر أو الصفرة أو الكدرة في وقت الحيض فهي من الحيض، وفي وقت الطهر هي من الطهر، فإن رأت الجانب الآخر قصة بيضاء أو لون أبيض فتلك القصة البيضاء علامة الخروج من الحيض إلى الطهر. جاء بكل ألوان. أنا أسوق هذه المعاني حتى ندرك إلى أي مدى جاءت شرعة ربنا لتعالج قضايانا قليلها وكثيرها، حاضرها ومستقبلها، ما حدث منها وما يمكن أن يحدث. وهذا ما أعطى شريعة الإسلام مرونة لا مثيل لها، بل لا وجود لها في تشريع آخر. أي تشريع لكي ننتقل من حكم لحكم جديد يخالف النص لابد من نسخ النص وتغيير. شريعة ربنا لا تتغير، لا تتغير. لذا أجمع الفقهاء أن الحكم لا يتغير، اللي تتغير فتوى. هل هذا الأمر ينطبق عليه هذا الحكم والحكم الآخر؟ لذا قالوا الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال. جاء رجل يوما إلى ابن عطية الجزر، قال يا إمام أملك هذا العام 900 جرة، هل تصلح لحجي؟ قال لا، الحج يحتاج أجر. وجاءه آخر في نفس المجلس، يا إمام لا أملك إلا هذا الزنبيل من التمر وهذه الخدمة من الماء، أأتوكى الله وحج؟ قال توكى. فتعجب حدود الأول معه 900 درهم يشتري بها 100 قربة و100 زنبيل. قال ما هذا؟ قال الأول جاء مستنصحا معتمدا على ماله، فنصحته أن المعتمد على المال لا يكفيه إلا أجره. أما الثاني فجاء متوكلا على ربه فتركته بتوكله، فالله كفيه. إذا هذا أعطى مرونة للعالم حتى في الاجتهاد، في الفهم، في استخراج الأحكام لكل ما يمكن أن يحدث في حياة الأمة. بل القرآن أشار لهذا حين قال ثم إن علينا بيان. وثم تفيد العطف مع التراخي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه كل التفصيلات، الأساسيات بنت وما استشكل عليهم حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم مما وقع من أحداث وضحوا النبي له. طب والذي يستحدث بعده؟ هذا دور العلماء ورب العباد وجهنا إليه، فقال تعالى وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوا. وأولي الأمر هنا طبعا ليس في هذا الموضع وحده بل كل موضع. يقول ابن عباس رضي الله عنه كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء، وقدم العلماء والأمراء، عنت العلماء والأمراء، الكثير منا حصل أمر في الأمراء، لا كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا هذا الموضع عن العلماء دون الأمراء، فأهل استنباطهم العلماء رئيس الأمراء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. ومن هنا قال ثم إن على نبانا كما يقول ابن القيم فتح الله الباب، بل وعد إن في كل جيل سيهيئ الله من علمائه من يستنبط للناس ما تحل به مشاكلهم حتى لا يشقى الناس في واقع حدث ليس لهم فيه حكم لله، بل الحكم قائم لأن أصولها وأساسيتها موجودة وأحتاج لتوجيه من أهل الاستنباط. أسف إن كنت أخطأت، لكن أكتفي بهذه العجالة السريعة جدا الوقت ضيق، وأتوب الله يسمع عليهم بعد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلق الخليل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني، خلاصة القول أن الله عز وجل جعل أساسيات الدين كلها أدلتها قطعية لا تحتمل الخلاف، حتى يحفظ لكل المسلمين دينهم الذي به يدخل جنة ربهم وبه تستقيم حياتهم. أما المسائل الفرعية التي تتغير الزمان وكان أحوال الأشخاص، أعطى الله فيها مرونة حتى تواكب حال كل الناس، ولذلك الخلاف فيها سماه السلف خلاف ليس تضاد أبدا، خلاف أساغه الشارع حتى فهم سلفنا هذه الحقيقة وصارت عند المسلمين والمسلمات. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإسلام اجتماعهم حجة، أي العلماء حجة قاطعة، إذا اجتمع يبقى النص قطعي، لكن حجة قاطعة، ولذلك جعل الاجتماع حجة بعد نص الكتاب والسنة، لأن الأمة لا تجتمع على الضلال إنما اجتمع على الأصول التي تتفق عليها ولا خلاف فيها، فاجتماعهم حجة قاطعة. قال واختلافهم رحمة واسعة، ليس أي اختلاف، لا، اختلافهم فيما أذن الشارع أن يختلفوا فيه، وجاءت النصوص تدعوهم للاختلاف وتفتح لهم باب الخلاف وتفتح لهم هذا الباب توسعة على المسلمين ومراعاة لكل ظروف المسلمين. هذا المعنى الخطير قد يغيب عن كثير منا وظن المشايخ اختلفوا، لا، خلاف العلماء خلاف مأذون فيه واتفاقهم مقطوع به. سقط هذه القاعدة لأن هذا حقيقة يوجهنا لأمر جلل، هذا من الإعجاز القرآن. كيف انتقى الله الألفاظ من ألفاظ العرب؟ اللفظ اللي اتفقوا عليه وضعوه في الزوارد انتقاء لفظ نفس، لو جئت بكل ألفاظ العربية ما كان هذا اللفظ لا سهيم معنا، والألفاظ التي أراد فيها الخلاف لو جئتنا بكل المرادفات لا يستقيم معنى بغير الذي اختاره الله عز وجل. وهذا ما أحببت أن أسلكه حتى نفهم أن هذا من عظمة هذا الكتاب، وهذا حقيقة من أخطر وجوه الإعجاز التي غابت عن كثير من المسلمين. كيف انتقى الله الألفاظ بهذا الانتقاء العجيب جدا جدا جدا بحيث لا يستقيم أي معنى في أي موضع في القرآن بغير اللفظ الذي جاء في حوله، يستحيل. ولذلك العرب حاولوا كل محاولاتهم أن يأتوا مثل هذا القرآن بقى بالفشل، عجز كما قال تعالى، وهذا موضع تحدي، فليأتوا بكتاب مثله كم صدقين، فليأتوا بحديث مثله كم صدقين، عجز. قال بعشر سور مثله، عجزوا. قال بسورة مثله، عجزوا. قال بسورة من مثله تشبهه، تقترب منه، حتى هذه عجزوا، لأن الله أعلم بلسان العرب من العرب، وأقدر على انتقاء الألفاظ من كل أحد، فانتقى ألفاظ القرآن. كل لفظ في القرآن تقرأه يلزمك أن تسبح الله عليه لاختيار هذا اللفظ. لو عرفنا هذا المعنى لسبحنا الله على كل لفظ، على كل لفظ في كل موضع جاء فيه، فاستقام المعنى لا يقوم إلا به. هذا كما قلت وجه من أخطر الوجوه، لو علمنا حقيقته لسبحنا الله مع كل لفظ في القرآن الكريم من أول كتاب إلى آخره، كلما قرأناه أو كلما سمعناه. هذا معنى خطير جدا جدا جدا، أحببت أن أشوق إخواني حتى أعرف عظمة هذا الكتاب وعظمة هذه المنة الربانية التي أحكمها تعالى بحلم علمه وحكمته، وفصلها بعلمه وحكمته، وجمعها بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. الوقت انتهى، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا. اللهم انفعنا بهذا القرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وتلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعل حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة قرينا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مفلسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هاديا، وفي الجنة كنا متخذين رفيقا. اللهم أدبنا بآداب القرآن، وخلقنا بأخلاق القرآن. اللهم اجعلنا إله الحق من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم احشرنا تحت لواء القرآن. اللهم اجعل حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل جمعنا إلى الحق المحرومة وتفرقا بعد معصومة، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا محرومة. اللهم مكننا أمة المسلمين من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك وإظهار دينك على كل دين. اللهم أعد لأمة محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلافتها الراشدة يا أرحم الراحمين. اللهم حط صف المسلمين وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، احقن دماءنا، دو جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، فك أسر المأسورين المعتقلين المسلمين الموحدين. اللهم امضي للمهجرين هجرتهم. اللهم احفظ إخواننا في مهجرهم. اللهم احفظ نساءهم وأبنائهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا لهم بحفظك وكلنا لهم بعناتك، وحرسنا ياهم بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه هي فرضت الا قضيتها ونسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا لكم. وأكثر من الصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I would appreciate if you can wait with us for like a couple of minutes. We have a new friend for our community, Mayor Rob Burton, and he wants to address the crowd for 2 minutes. So please make sure that you attend and give him your ears. Mayor Burton is a good friend for our community, and he helped the community into a lot of stuff. So please welcome him. Assalamu alaikum. Thank you very much for giving me some time. I'll be very brief. Normally I'm here to share with you our mutual joy and pleasure in what a clean, green, stable, wonderful place it is to live here in Oakville, and how we all get along so well and respect each other. But presently, I'm engaged in a thing called an election, and I need support if I'm going to continue to be your mayor. So I'm only here today to remind you that I'm the only candidate, and indeed the only elected leader in all of Halton, who made a personal donation to the fight against Bill 21 of $10,000. And my council passed unanimous resolutions condemning Bill 21, and we do have to fight Bill 21 to keep that bad idea from spreading. Thank you very much for your time. I pray for your support, and I pray that you will pray for my success. Assalamu alaikum. Thank you very much, Mr. Burton, and inshallah, we'll have more opportunities to hear from him. He always around us during our occasions. So thank you very much for coming and joining us. Thank you.